إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم ندرس موضوع أنا أعتبره من أهم الموضوعات في حياة المسلمين، بل في حياة الأرض بكاملها. ندرس اليوم سيرة رجل هو أعظم رجل خلقه الله عز وجل منذ خلق آدم وإلى يوم القيامة، أعظم رجل مطلقا إخواني في الله. الناس عادة قد تتفوق في مجال وتتأخر في مجال آخر، لكن سبحان الله هذا الرجل تفوق في كل المجالات مطلقا. تفوق في عبادته، في معاملاته، في شجاعته، في كرمه، في حلمه، في زهده، في حكمته، في ذكائه، في تواضعه، في كل شيء. كل شيء هذا الرجل سابق غيره سبحان الله. نحن ندرس سيرة الإنسان الذي خاطبه الله عز وجل وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. تخيل أن الله عز وجل يصف خلق هذا الإنسان بأنه عظيم. أي خلق هذا الذي وصفه الله عز وجل العظيم الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى بأنه خلق عظيم؟ هذا الرجل أقسم الله عز وجل به، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رجل أقسم الله عز وجل بحياته. ندرس سيرة الرجل الذي لن يحاسب الله عز وجل الخلائق يوم القيامة إلا عندما يشفع هذا الرجل لهم للحساب سبحان الله. تخيل كل نبي لن يشفع حتى لأتباعه المؤمنين به عشان الحساب إلا أن يشفع لهم هذا الرجل. ندرس سيرة الرجل الذي لن ندخل الجنة إخواني في الله إلا خلفه، لن نروى يوم القيامة إلا من يده ومن حوضه ومن نهره. إن عرفنا سيرته ونهجه وتبعناه فيهما كانت النجاة، النجاة في الدنيا والآخرة إخواني في الله. وإن جهلنا طريقته أو خالفناها قيل لنا سحقا سحقا. نحن إخواني في الله ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر، أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم القيامة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. ندرس سيرة الرجل الذي فتحت له أبواب السماء ليخترقها بجسده إلى ما بعدها، لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل في رحلة المعراج إلى السماء وطرق الباب، أجاب الملك قال من؟ قال جبريل. قال فمن معك؟ قال محمد. قال أو أذن له؟ قال نعم. ففتح الباب، فتح باب السماء، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يدخله بشر قبل ذلك وهو حي. الرجل الذي وصل إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك، حتى الملائكة لم تصل إلى المكان الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل إخواني في الله الذي شاهد الجنة والنار بعينه لا بعقله فقط. نحن لا نقارن عظمة هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمة بوذا وكونفوشيوس وهتلر ولينين وستالين، كما فعل مثلا صاحب كتاب الخالدون 100 وأعظمهم محمد للناس يعني فرحان أو بالكتاب. سبحان الله، نحن نقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوح عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبموسى وبعيسى وبكل أنبياء الله عز وجل عليهم أجمعين الصلاة والتسليم. هذا الرجل مقام ضخم جدا، نقارنه أيضا إخواني بلا بالملائكة أجمعين، بملك الأرزاق، بملك البحار، بملك الجبال، بحملة العرش، بل وبجبريل عليه السلام. جبريل لما وصل إلى سدرة المنتهى لم يستطع أن يتقدم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقدمت خطوة لاحترقت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مكنه من أن يتقدم فتقدم إلى لقاء الله عز وجل. هذا رجل له مقام عظيم جدا خالد، وعلى قدر هذه العظمة يجب أن يكون اهتمامنا بسيرته وبحياته وبكل دقيقة مرت في قصته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذا كان إخواني في الله دراسة السيرة مهمة في زمن من الأزمان، فهي ولا شك في زماننا أهم، ليه إخواني في زماننا بالذات؟ إحنا شايفين إخواني في الله حال الأمة وما أصيبت به من تصدع وتفكك وانهيار في أجزاء وانحلال في أجزاء أخرى، أزمة خطيرة تمر بها أمة الإسلام. وسبحان الله نجد تباينا كبيرا بين ما وصف الله عز وجل به هذه الأمة في كتابه الكريم وبين حال الأمة الواقع الذي نراه بأعيننا. الله عز وجل يقول في كتابه مثلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول مثلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه. تيجي بعد كده تبص الواقع المسلمين، حال المسلمين، تجد تأخر في كل المجالات التي من الممكن أن تنافس أمة غيرها. تأخر عسكري مثلا، شوف أي دولة إسلامية بتحارب أي دولة إسلامية تانية على كل مساحة الأمة الإسلامية أكثر من 60 دولة، هتجد أن معظم الدول الإسلامية تسليحها أقل من تسليح الدول المحاربة لها. انظر مثلا إلى أشياء أول مرة نسمع عنها في التاريخ، أول مرة إخواني فلا نسمع عن دولة تؤمر بتدمير أسلحتها بنفسها وإلا عوقبت. والدول المحيطة سبحان الله من دول العرب والمسلمين يعني اعتقدت أن هذا هو الطريق الأمثل للنجاة. لا صح، دمري أسلحتك بنفسك. لا، ده لسه في سلاح ما تدمرش، ده لسه في سلاح مدى طويل شوية، ده لسه في سلاح عند عدوك زيه، ويصبح الأصل أن تدمر الدولة أسلحتها بنفسها وإلا عوقبت. أصبح أصل من الأصول دلوقتي. أول مرة في التاريخ نسمع عن دول توقع على نفسها أنها لا تنتج سلاحا يمتلكه عدوها. سبحان الله، ونفتخر بهذا الأمر، يعلن بصيغة الفخر أننا نشارك في هذه المعاهدات، مع أن معظم دول الأرض أو كثير من دول الأرض عندها نفس السلاح. تصبح منتهى أحلام المسلمين أن فقط ينزع السلاح من إسرائيل، لكن إحنا عارفين أنه هو عند فرنسا وعند إنجلترا وعند أمريكا طبعا وعند روسيا وحتى عند كوريا، لكن لا ينزع السلاح من هؤلاء، لكن نوقع أنه سوف ينزع منا. ده شيء حقيقة، تأخر عسكري رهيب لم يسبق في تاريخ المسلمين، تأخر اقتصادي غير مفهوم مع إمكانيات الأمة الضخمة. ده أمة الإسلام مشتهرة يعني بكثرة الأموال، بترول ومعادن وكميات هائلة من المنتجات ومن الممرات ومن، يعني واحد مش عارف حقيقة ازاي هذا التخلف الاقتصادي الضخم مع كثرة هذه الأموال. تأخر علمي، فجوة هائلة بيننا وبين غيرنا من البلاد، فجوة هائلة يقدرها يعني الناس بمئات السنين، لا أقول بعشرات السنين أو بأحد السنين. تأخر حتى في الوحدة، سبحان الله ما تجد دولتين مسلمتين إلا وبينهما صراع على الحدود، كل اثنين جنب بعض بيتخانقوا مع بعض على الحدود. هذا أمر إخواني في الله يشق كثيرا على نفس. تخيلوا حتى المجال الأخلاقي، فدايما نقول الحضارة مش هي الحاجات المادية فقط، مش هي السلاح، مش هي المعمار، مش هي الأموال، مش هي العلوم فقط، لا، الحضارة دي حاجات كتيرة جدا مع بعضها، ومن أهمها الأمور الأخلاقية. انظر إلى الأمور الأخلاقية، تعال اتفرج على العالم الإسلامي، يا ترى إيه هي أخبار السيارات مثلا في الشوارع؟ كل واحد ماشي في سيارة، يا ترى بيعامل السيارة اللي جنبه إزاي؟ في البلاد الإسلامية، يا ترى التعامل ما بين الجيران شكله إيه في البلاد الإسلامية؟ يا ترى أخبار الموظفين إيه في تعاملاتهم مع الجمهور؟ يا ترى إيه أخبار الرشوة والفساد؟ يا ترى إيه أخبار الإعلام وأفشات الأفلام والإباحية المفرطة في الأغاني وفي الإعلانات وفي الشوارع وفي كل مكان، حتى في أماكن العلم في الجامعات وفي المدارس بتلاقي مناظر من المستحيل أن تتخيل أنها توجد إلا في ملهى مثلا، لكن سبحان الله تلاقيها في الجامعة، مكان العلم، في المكان اللي مفروض الناس تركز فيه أكثر تركيز على رفعة هذه الأمة. إخواني في الله، من المؤكد أن القرآن حق لا باطل فيه وصدق لا كذب فيه. القرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يبقى العيب مش في القرآن، القرآن صادق، القرآن حق، لكن العيب فينا احنا، احنا ما عرفناش نطبق القرآن كويس، ما عرفناش نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس، عشان كده حصل فينا اللي حصل. أنا لا أدعو إخواني في الله إلى الإحباط مع كل اللي قلته ده، أنا لا أدعو إلى الإحباط، ولكن أدعو إلى البناء، إلى إعادة بناء الأمة الإسلامية. إلى إعادة ترميم الأمة الإسلامية، إلى إعادة ترميم الصدع الكبير الذي حدث. هناك أمل إخواني في الله في إعادة البناء، بل هناك يقين في إعادة البناء. والله ستقوم الأمة من جديد، هذا يقين، هذا ما وعد الله عز وجل. والله عز وجل إخواني في الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل يقول في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مش بس يوم القيامة، لا في هذه الحياة الدنيا أيضا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فسيبلغ ملك أمة المسلمين إخواني في الله حتما مشارق الأرض ومغاربها، هذا وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن في نقطة اليقين ديت أنا محتاج أتكلم معاكم في نقطتين أو تعليقين على نقطة اليقين. النقطة الأولى أننا نريد يقينا مثل يقين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقين الصحابة في الأحزاب، راجعوا كده غزوة الأحزاب، وإحنا إن شاء الله في السلسلة هنمر عليها بالتفصيل. في غزوة الأحزاب، والأحزاب متجمعة حول المدينة المنورة، 10,000 رجل، 10,000، تخيل هذا الرقم كان ضخم جدا في زمان الجزيرة العربية وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لقاء كده تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني شيبان، سنعرض له إن شاء الله في هذه السلسلة. بنو شيبان كانت تتحدث عن نفسها بأنها قبيلة كبيرة جدا عزيزة، كان يقول الرجل منهم: إننا لنزيد على 1,000. تخيل رقم 1,000 ده كان رقم ضخم جدا، ولن يغلب 1,000 من قلة. تخيل بقى 10,000 يحيطون بالمدينة المنورة، ضائقة شديدة جدا جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الضائقة يكسر الحجر صلى الله عليه وسلم بيده، يضرب الحجر الضخم الذي استعصى على الصحابة، يقول: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان. سبحان الله، تخيل حال الصحابة وهم عمالين يسمعوا تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وبفتح الشام وبفتح اليمن وهم في هذه الضائقة. المؤمنون قالوا كما وصف الله عز وجل في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله، المسلمون في هذه الضائقة علموا أن نصر الله عز وجل قريب، لأن نصر الله عز وجل يأتي بعد اشتداد الأزمات. لكن حال المنافقين شكله إيه؟ المنافقون لما شهدوا الفجوة الواسعة جدا بين إمكانيات المسلمين في المدينة المنورة وبين إمكانيات الأحزاب، قالوا كما وصف الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا قال المنافقون، هكذا قالوا لما اعتمدوا فقط في تقييمهم على رؤية الفجوة الواسعة الضخمة بين حال المؤمنين في هذه اللحظة وبين حال الكافرين. لم يقدروا قدر الله عز وجل، لم يقدروا عظمة الله عز وجل، لم يقدروا قوة الله عز وجل. المنافقون لا يؤمنون، فكان هذا هو التقييم. أما المؤمنون الصادقون الذين يعلمون قدر الله عز وجل فعلموا أن النصر قريب جدا جدا، النصر قريب جدا، لأن الأزمة اشتدت. الأزمة الآن إخواني في الله في الأمة الإسلامية اشتدت جدا واستحكمت حلقاتها، وسيأتي النصر إن شاء الله رب العالمين. كانت هذه نقطة في التعليق على اليقين، أننا نريد يقينا كيقين الصحابة في غزوة الأحزاب، وسيأتي النصر إن شاء الله. النقطة الثانية الهامة جدا أنه أين دورك؟ إيه دورك في بناء هذه الأمة الإسلامية؟ كتير جدا بنستنى ناس من برة تيجي تعيد بناء الأمة الإسلامية من جديد، لكن أين الدور الذي كلفك الله عز وجل به لإعادة إعمار الأمة الإسلامية أو لإعادة ترميم الأمة الإسلامية أو لإعادة بناء الأمة الإسلامية عشان ترجع تاني في الصدارة كما وضعها الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل نفس إخواني في الله كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن قصر كل الناس في أعمالهم فلن يحاسبك الله عز وجل إلا على تقصيرك أنت فقط. هكذا وعد الله عز وجل وهذا من عدل الله عز وجل. طيب إيه علاقة بناء الأمة بدراسة السيرة النبوية؟ كل واحد دلوقتي إخواني في الله عايز يعيد بناء الأمة على طريقته وعلى منهجه. في ناس تيجي تقول لك والله لنعيد بناء الأمة الإسلامية ناخد المنهج الاشتراكي نقعد في كده سنوات 10 سنوات 20 سنة 30 سنة مشينا على المنهج الاشتراكي وبعدين نتبين أنه هو منهج خطأ. حتى في بعض الدول تستمر فيه بعد ما الدول اللي اخترعته وبطلته خلاص. لكن سبحان الله دول تانية تقول لك ناخد المنهج الرأسمالي سنوات وسنوات أيضا في الرأسمالية. دول تقول لك طب نطبق القانون الفرنسي والله ده قانون كويس. ناس تانية تقول لك لا لا القانون الإنجليزي لا الإيطالي لا كذا لا كذا. ونعم نلم من الشرق ومن الغرب ونختلف ونتصارع ونتشاحن. ليه لمختلفين عن مناهج؟ طب لما يجي وقت الاختلاف نعمل ايه؟ نحكم مين؟ اسمع لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف مثل هذا الموقف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وصي بقى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع إلى يوم القيامة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم اسمعوا إخواني في الله لما سيقوله الآن. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أهي دي المشكلة إحنا في الوقت اختلاف كثير. يا ترى منهج ده ولا منهج ده ولا منهج الشرق ولا منهج الغرب. اختلاف كثير. نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها جدا عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من هنا يا إخواني في الله كانت دراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة حياة الخلفاء الراشدين المهديين أمرا حتميا لمن أراد أن يهتدي إلى الطريق الصحيح لبناء الأمة الإسلامية. مش هينفع نبنيها على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المجموعة إخواني في الله من المحاضرات نتحدث عن جانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن العهد المكي من السيرة النبوية. وليس الغرض إخواني في الله من وراء هذه المجموعة استقصاء كل واقعة حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة مكة. هذا أمر يطول شرحه ويعجز البيان عن وصفه فعلا. لماذا إخواني في الله لن نستطيع أن نحصي كل ما حدث في فترة مكة؟ أولا لأنها قد سجلت بدقة وبالذات منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن مات. كل لحظة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث وإلى أن مات سجلت. لم تسجل حياة إنسان على وجه الأرض إخواني في الله بهذه الدقة. حتى دخل التسجيل إلى أدق تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل إلى بيته دخل إلى كل نقطة لا يتخيل إنسان أنها توصف في حياة إنسان دخل إليها التسجيل. ولعل سبحان الله من حكم زواجه صلى الله عليه وسلم من عدد كبير من النساء أن ينقلنا الحكمة التي تعلمناها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية الداخلية التي لا يراها غيرهن. ليه هذا التسجيل الضخم الدقيق الكبير؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة كاملة وليس بعده نبي إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إحنا مطالبين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياته. مطالبين باتباعه في رضاه صلى الله عليه وسلم وفي غضبه مطالبين باتباعه في حزنه وفي سروره، في حله وفي ترحاله، في كل لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. إذا رضي فهذا هو الموضع الذي يجب أن نرضى فيه، وإذا غضب فهذا هو الموضع الذي يجب أن نغضب فيه، هكذا تخيل. فدراسة في غاية الأهمية. الأمر الثاني اللي خلى إحصاء كل أمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صعب هو التنوع العجيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارة يكون مطاردا معرضا للأذى والإضطهاد، يعني زي ما شفنا مثلا في حادث الهجرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج هو وصديق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اثنين بس خارجين يهربوا من أهل مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مطلوب الرأس، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن يصل إلى المدينة المنورة بعد كام يوم من الهروب. ده وقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايش فيه. وفي نفس سيرة هذا الرجل تجد أنه ممكن في الأرض يرسل الرسائل إلى كل عظماء الأرض، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم مصر، إلى كل ملوك الأرض في زمانه. شوف الفرق الضخم جدا الهائل بين حالة كان يعيشها صلى الله عليه وسلم وبين حالة أخرى يعيشها الرجل ذاته. تارة تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهد قوما وتارة يحاربهم. يا ترى اشمعنى يعاهد في الزمن ده واشمعنى يحارب في زمن تاني؟ تارة يكون فقيرا معدما يربط على بطنه حجرين من الجوع، لا يوقد في بيته نار ثلاثة أهلة في شهرين. وفي وقت تاني من السيرة تجد أن هذا الرجل ذاته قد أصبح غنيا، تأتيه الأموال من كل بقاع الجزيرة العربية، ينفق في سبيل الله إنفاقا غير مسبوق، يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا أكثر وهذا أقل، سبحان الله ينفق إنفاقا عجيبا. يبقى هو ده نفس الرجل اللي كان فقير من شوية هو أصبح غني، الرجل الذي يتعامل مع المشركين، يتعامل مع اليهود، يتعامل مع النصارى، يتعامل مع المنافقين، يتعامل مع المؤمنين، تارة ينتصر في حياته وتارة يهزم في حياته. كل تنوع ممكن يحصل في حياة رجل أو في حياة أمة حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما ده أمر يخلي إحصاء كل مواقف السيرة أمر صعب، صعب جدا أنك تلاحظ كل هذه المتغيرات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعة واحدة من المحاضرات. الأمر الثالث الصعب أن هناك جيلا رائعا عظيما عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل العظيم خلق أحداثا لا نهاية لها، تعجز والله إخواني في الله عشرات المجلدات على حملها. الإنسان العظيم إذا عاش في مجتمع من الناس الهمل الذين ليست لهم قيمة لا تكون هناك أحداث، إنما الرجل العظيم الذي يعيش في وسط عظماء يتفاعلون معه بصورة إيجابية تماما في كل لحظة من لحظات الحياة، يتحركون بحمية، يفكرون بجدية، يتناقشون بفهم ووعي وإدراك، يفكرون بالذكاء. كل واحد من هؤلاء الصحابة قصة ضخمة في حد ذاته. أبو بكر مثلا عايز عشرات المجلدات لوصف مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي، كذلك السيدة عائشة، كذلك السيدة حفصة، كذلك السيدة صفية، وعدي معايا المهاجرين والأنصار وهتتعب يا أخي من العد. آلاف من الكتب والمراجع كتبت عن هؤلاء الصحابة، وكل هذا في النهاية هو جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الخطير جدا الأحداث العظيمة التي تحدث في حياة الناس، كلما عظم الحدث كلما احتاج إلى دراسة وتحليل ووصف وشرح. أحيانا تمر على حياة الناس عشرات السنين دون حدث عظيم يؤثر في حياة مجموع البشر، لكن الأحداث المؤثرة تحتاج إلى تفصيل ودراسة. ممكن تلاقي دولة تعيش عشرات السنين دون أن تجد في حياتها حدثا ضخما مؤثرا. شوف مثلا لما حصل في مصر حرب رمضان المباركة، نسأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين أمثالها، لما حصلت حرب رمضان شوف قد ايه تحليل وقد ايه وصف وقد ايه دراسة لمثل هذه الحرب، وهي حرب حصلت من 30 سنة وإلى الآن نكتب عنها وسيظل يكتب عنها المحللون والمؤرخون لأنها حدث كبير. تخيل بقى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده في كل سنة موقع حربية ضخمة، 2 هجرية بدر، 3 هجرية أحد وبنو قينقاع، 4 هجرية بنو النضير، 5 هجرية الأحزاب وبنو قريظة وبنو المصطلق، وهكذا عد بقى في كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف قد إيه إحنا محتاجين لتحليل وقد إيه محتاجين لدراسة. السيرة إخواني في الله معين لا ينضب، وفي كل زمن ينظر مفكرون في هذه السيرة سيستخرجون منها الجديد، مع أنه سبحان الله قد فكر في نفس الحدث آلاف من المفكرين والمحللين قبل ذلك، لكن هذا الثراء ملحوظ في أحداث السيرة النبوية. يبقى ده هدف كبير إحنا بنفكر فيه، إعادة بناء الأمة الإسلامية بدراسة السيرة النبوية المطهرة المشرفة. أي دراسة إخواني في الله للسيرة ستخرج منها إن شاء الله بفوائد، لكن إحنا عايزين نحط بعض القواعد اللي لو حطناها في دماغنا أثناء دراسة كل حدث هنستفيد إن شاء الله استفادة أكبر واستفادة أعمق من خلال دراسة السيرة النبوية. هنحط إن شاء الله في دماغنا 4 قواعد. لما تمر على كل حدث حاول تلاحظ القواعد دي في كل حدث، كل موقف يعدي عليك جرب كده عليه تطبيق القواعد الأربعة دول. القاعدة الأولى بنقول أننا في هذه السيرة نريد أن نفقه المصدر الثاني للتشريع في الدين الإسلامي. مصادر التشريع في الدين الإسلامي كثيرة، المصدر الأول بلا جدال هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني بلا جدال أيضا هو السنة المطهرة. السنة المطهرة تعريف كلمة السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قول قال أو كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم، أو كل تقرير بمعنى أن فعل فعله أحد الصحابة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما سكت عنه وإما استحسنه، هي دي السنة المطهرة. مش ممكن هتعرف تفهم السنة من غير دراسة السيرة النبوية. يبقى مصادر التشريع الرئيسية هي القرآن والسنة، في مصادر تانية كتير، في الإجماع، في القياس، في الاستحسان، في المصالح المرسلة، لاستصحاب العرف، حاجات كتير جدا. اختلف الفقهاء في ترتيب هذه المصادر الأخرى، لكن لم يختلف أحد في أن القرآن هو رقم 1 والسنة هي رقم 2، ودولت مفيش عنهم بديل. السنة إخواني في الله في غاية الأهمية في التشريع الإسلامي، وكذلك السيرة لفهم السنة في غاية الأهمية في التشريع الإسلامي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من غير السيرة ومن غير السنة مش ممكن هتعرف تفهم القرآن الكريم نفسه. يبقى ناخد بالنا لما نمر على حدث من أحداث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا بنمر على أمر من الأمور التشريعية لحياة المسلمين، التشريعية في الدين الإسلامي. يعني احنا بندرس في السيرة بندرس دين، دراسة السيرة مش مجرد شيء لطيف بنقراه أو مجرد شيء بنتسلى بقراءته أو مجرد سيرة رجل عظيم، لا، هو ده دينك، هو ده اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيسألك عنه. لو فهمت السيرة صح وطبقت السيرة صح هتعرف بعد كده إن شاء الله تقابل ربنا بوجه حسن وبعمل صالح. لكن أحذركم تحذير خطير جدا، هناك طائفة وللأسف الشديد بعضهم من المسلمين طائفة تشكك في أمر السنة، تشكك في أمر السيرة النبوية، تزعم أنها تكتفي بالقرآن الكريم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه الطائفة في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول يوشك رجل منكم متكئا على أريكته. شوف التصوير، يعني واحد قاعد مستريح خالص بيتكلم أي كلام من غير أي اعتناء، متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. يعني الرجل إيه؟ منتهى الورع، كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم فقط، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. مثل الذي حرم الله عز وجل. ده احنا كمان بنقول لهم استمعوا إلى كلام الله عز وجل في القرآن الكريم الذي تؤمنون به. يقول الله عز وجل في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الصحابة إخواني في الله ما كانوا يفرقون أبدا بين قرآن وبين سنة. أما بقى لو كان واحد لا يؤمن بالقرآن أصلا وبأوامر القرآن، فيعني إيه؟ لا داعي للكلام معه، الأمر معه منقطع. فإحنا في كل حدث من أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك، ممكن يكون ده أمر تشريعي، ممكن ده يكون أمر جزء من الدين لابد أنك تاخد بالك عشان تطبقه، ولو ما طبقتوش ممكن تضل، ممكن تبعد، ممكن تقابل الله عز وجل فيقال لك سحقا سحقا. خلي بالك الأمر خطير. يبقى دي قاعدة. القاعدة الثانية هي التعرف على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف هو مين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين خير البشر أجمعين، خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. شخصية عظيمة يكون اتلاك ما ذكرنا في أول المحاضرة، بل هي أعظم شخصية سارت على هذه الأرض منذ بدء الخلق وإلى يوم القيامة. شخصية جديرة تماما بالدراسة. هناك أشياء كثيرة سنعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجموعة وفي المجموعات التالية إن شاء الله، والتي ستتحدث عن جوانب مختلفة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك شيء هام نريد أن نعرفه عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضعه في أذهاننا بوضوح عند كل موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه رسول. أهم حاجة في حياة الرسول أنه رسول. رسول من عند من؟ من عند رب العالمين. اقعد كده بقى فكر في الكلمة دي شوية. هذا رسول، رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. شاء الله عز وجل إخواني في الله ألا يكلم عباده في الدنيا كفاحا هكذا، أبقى ذلك جزاء ونعيما لمن دخل الجنة. وجاء كذلك أن يخاطب عباده عن طريق رسول من البشر ومن كل الخلق. إخواني في الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس عنه سبحانه وتعالى. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقته ما هو إلا ناقل عن رب العزة سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا القدر من الأهمية يجب أن يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القدر من العظمة يجب أن تؤخذ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة إخواني في الله هي النموذج العملي التطبيقي الذي رسمه الله عز وجل لخلقه كي يقتدوا به ويقلدوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة هي الكتالوج بتاعنا إحنا المؤمنين، هي الدليل في الصحراء. لما تتوه في الصحراء وعايز توصل هي السيرة اللي توصلك، هي البوصلة في البحر. من غير الدليل ومن غير البوصلة ومن غير السيرة نهلك لا محالة. لو ثبت فعلا إخواني في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما، فهو ما أراده الله عز وجل منا. تخيل حتى النوافل. النوافل إخواني في الله ليست من اختراع الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس تفتكر أن يعني الفرض اللي هو مثلا الظهر أربع ركعات هو ده اللي فرض ربنا سبحانه وتعالى علينا، هو ده اللي أوحى به الله عز وجل. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه وتطوعا يعني قال ركعتين قبل وركعتين بعد أو أربعة قبل وأربعة بعد. لا، الوضع مش كده. الله عز وجل قد شرع فرضا للظهر أربع ركعات، وشرع أيضا السنة أو النافلة التي جاءت قبله وجاءت بعده، لكن جعل هذه فرضا وجعل هذه نافلة. كل شيء في الآخر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إخواني في الله لو في حدث من الأحداث اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، يعني كان مفروض يختار رأي واختار رأي أقل منه درجة، ينزل الوحي يعدل المسار ويختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار الأصوب الأكمل الذي يصلح لهذه الأمة في زمانه وإلى يوم القيامة. يبقى دراسة السيرة من هذا المنظور تعطي لها قدرا عظيما جدا من الأهمية. احنا مش بندرس أي شخصية، احنا بندرس شخصية رسول من رب العالمين. لا، ومش بس رسول، هذا خير الرسل وخاتم النبيين. يبقى دي القاعدة الثانية من القواعد اللي مفروض نحطها في ذهننا عند كل حدث من أحداث السيرة النبوية، أننا نتعامل مع وحي من رب العالمين. القاعدة الثالثة إخواني في الله هي أن نتعلم كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني في الله يجب أن يفوق كل حب. إن لم يحدث هذا الحب فهناك خلل في الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول في حديث آخر، وخلي بالك من الحديث: لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حديث ده إخواني في الله في البخاري ومسلم. حتى كلنا إخواني في الله حافظين وعارفين الحوار اللطيف الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب، وجاء في صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. إلا نفسي. وكلنا على فكرة بنحب نفسنا حب جامد جدا. وخلي بالك، وقف وقفة صادقة كده زي ما سيدنا عمر وقف مع نفسه وقفة صادقة، وراجع نفسك، يا ترى بتقدم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نقطة من نقط حياتك، ولا الحب بتاعك حب سطحي بتقدم حب حاجات تانية كتير في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال: أنا بقدم حبك على كل حب إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. سبحان الله، شو قد إيه الإيمان إخواني في الله لا يكتمل حتى أكون أحب إليك من نفسك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الآن اكتمل الإيمان، الآن اكتمل الصدق مع الله عز وجل. لن تكون صادقا مع الله عز وجل في اتباعه وفي محبته إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دراسة السيرة إخواني في الله تعين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية محورية في إيمان العبد. التعرف السطحي على شخصية ما لا يتولد عنه عميق حب، إنما التعرف على دقائق الحياة، اكتشاف مواطن العظمة المختلفة في الشخصية التي ندرسها، هي التي تولد الحب في قلب الإنسان. ولا أحسب إخواني في الله، لا أحسب إنسانا صاحب فطرة سليمة يقرأ أو يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه. وكلما عرفته أكثر كلما أحببته أكثر، وكلما أحببته أكثر كلما ازداد إيمانك. علاقة تفاعلية في غاية الأهمية في حياة المؤمنين. اقرأ أخي في الله عن أي موقف من مواقف السيرة، حط كده أصبعك بصورة عشوائية على أي موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته منذ ولد وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم، في حياته كلها. اقرأ مثلا عن معاملاته، إزاي كان بيتعامل في بيته مع زوجته مع بناته، إزاي كان بيتعامل مع أصحابه، إزاي كان بيتعامل حتى مع أعدائه. اقرأ عن جهاده، عن أي غزوة قادها صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن صدقه، عن أمانته، عن شجاعته، عن تقواه، عن عبادته، عن قضائه، عن سياسته. اقرأ عن المعاهدات التي عقدها صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن الطائف مثلا أخي في الله، اقرأ عن الهجرة، اقرأ عن بدر، عن أحد، عن فتح مكة، عن أي موقف كما ذكرت لك، وستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وستحبه حبا عميقا. إخواني في الله، لقد عبد الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة منه على الخلق. قال الله عز وجل في كتابه: لقد من الله على المؤمنين. فكر كده إيه معنى الكلمة دي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن قاعدة من القواعد الهامة جدا اللي تحطها في دماغك وانت بتدرس السيرة انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر ما تستطيع ركز في كل حدث انك تزرع هذا الحب في قلبك، وإلا لا تنجو. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المسألة مش مسألة بس ارتفاع في قدر الإيمان، المسألة مسألة تهديد بأن تكون من الفاسقين كما قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى دي القاعدة الثالثة وهي قاعدة في غاية الأهمية في دراسة السيرة النبوية. القاعدة الرابعة والأخيرة اللي حطها في دماغنا أثناء دراسة هذه السيرة الشريفة هي أن نتعلم الحكمة من خلال دراستنا لجزئيات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة أخي في الله هي أن تعرف كيف تضع الأمر في نصابه، كيف تفضل رأيا على رأي آخر. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحكمة بعينها، إذا اختار رأيا ما فهذا هو الرأي الحكيم، إذا فعل فعلا ما فهذا هو الفعل الحكيم. هكذا دراسة السيرة تعلمنا الحكمة في أرقى صورها. يعني خذ مثلا حكمته صلى الله عليه وسلم في امتلاك القلوب، أو قل فن امتلاك القلوب، إزاي ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكسب قلوب الناس اللي بيتعامل معهم. احنا خدنا في الموضوع ده 12 محاضرة شفنا فيها ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتلك قلوب اصدقائه فقط بل كان يمتلك قلوب اعدائه ايضا، ودي حكمة ضخمة جدا وفصلنا بها تفصيل ضخم ولا داعي لاعادة ما ذكرناه من قبل لضيق الوقت. حكمة اخرى في منتهى الاهمية وركز معايا، حكمة دي اسمها حكمة المرحلية، الاعتراف اخواني في الله بما يسمى بفقه الواقع. اللي بالك الكلام ده في منتهى الأهمية والله يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في فترة من فترات حياته بيطوف حوالين الكعبة وفيها 360 صنم، ما رفع معولا ليكسر صنما. تخيل 13 سنة يطوف بالكعبة صلى الله عليه وسلم وبها 360 صنم. ثم سبحان الله يجي وقت تاني على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل فيه بوجود صنم واحد في جزيرة العرب، لما يفتح مكة يبعث سيدنا خالد إلى الطائف عشان يكسر الأصنام اللي هناك. تخيلوا، فده وضع وده وضع، يعني ما ينفعش تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا في يوم كذا أو في سنة كذا دون دراسة الملابسات والظروف اللي كانت حوالين الموقف اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش هنعرفه إلا عن طريق دراسة السيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعيش في مكة برضو 13 سنة وفيها الرايات الحمر. الرايات الحمر طبعا هي المعلقة على خيام الزانيات تعلن عن نفسها أنها تزني. ده كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطيه وعمره ما كسر أو حطم خيمة من خيام الرايات الحمر. لكن يجي ظرف تاني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنازل فيه عن إقامة الحد على امرأة واحدة زنت، على الغامدية لما زنت أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد عليها لأنها زنت. فده وقت وده وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمن يعاهد اليهود وفي زمن تاني بعدها يحارب اليهود. ما ينفعش تيجي تقول أنا عاهد اليهود من غير مدرسة الظروف والملابسات التي كانت حول المعاهدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جايز هو ده وقت الحرب، وما ينفعش حارب في وقت جايز يكون هو ده وقت المعاهدة. مش هنعرف كده إلا عن طريق دراسة السيرة، الحكمة في اختيار القرار المناسب في الوقت المناسب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكف يده يوما عن القتال، ويوما يقاتل من قاتله، ويوما يقاتل كل الكفار. يوما يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على آل ياسر، على ياسر وعلى سمية وعلى عمار، وهم يعذبون تعذيبا أليما شديدا، التعذيب الذي أدى إلى قتل ياسر وسمية رضي الله عنهما. يمر عليهما وهما يعذبان فيكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يرفع صلى الله عليه وسلم سيفا ليدفع به أبا جهل الذي كان يعذبهما، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا من شبابه ومن أتباعه الأقوياء، لم يأمر الزبير بن العوام أو سعد بن أبي وقاص أو كل الصحابة الفرسان الأشداء المعروفين في ذلك الزمن، لم يأمرهم بقتل أبي جهل أو بقتل أبي سفيان أو بقتل أبي لهب. وعندهم مبررات كتيرة ممكن نقول والله عشان الدعوة تمشي في مكة، لا ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك في يوم تاني من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم سير جيشا كاملا لحرب اليهود في بني قينقاع لقتل رجل مسلم واحد بعد كشف عورة امرأة مسلمة واحدة. تخيل شو الفرق الضخم بين الموقفين. الرسول صلى الله عليه وسلم سير جيشا لحرب الروم. تخيل الروم شو دولة منتهى الضخامة في ذلك الزمن لقتل رجلين من المسلمين. بس ده زمن، وزمن مكة كان زمن تاني. أول العهد في المدينة غير آخر العهد في المدينة، غزوة بدر غير غزوة أحد. خلي بالك وانت بتدرس كل موقف الظروف المحيطة بذلك الموقف. لو عملت كده هتقدر تفهم ما يسمى بفقه الواقع أو بحكمة المرحلية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمة تانية أيضا في غاية الأهمية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حكمة التدرج، التدرج في التربية، التدرج في تغيير المنكر. شفنا ازاي اتحرم الخمر مثلا، حرم بالتدرج مش مرة واحدة يمتنع الناس عن الخمر. التدرج في تحريم الربا، التدرج في أمر الناس بالجهاد في سبيل الله. كل ده خد مراحل ومراحل طويلة، وكل مرحلة بنوصلها بنبني عليها مرحلة تانية. في حكمة تانية، حكمة رائعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حكمة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، لا إفراط ولا تفريط. ما هو تعريف الإفراط وما هو تعريف التفريط في كل جزئية من جزئيات الحياة؟ أنت لك تعريف وأنا ليه تعريف وتالت ليه تعريف تالت. وبعدين ما هو المقياس؟ المقياس أخي في الله هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالزواج ويحض عليه ويتزوج صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينهي الزواج عن الجهاد في سبيل الله وعن النفقة في سبيل الله وعن الدعوة إلى الله عز وجل. هذا التوازن بنتعلمه منين؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل، العمل عمل الدنيا العامة، تشتغل دكتور، تشتغل مهندس، تشتغل عامل، تشتغل فلاح. يأمر به صلى الله عليه وسلم ويبارك اليد الخشنة من كثرة العمل، ولكن سبحان الله دون إفراط في العمل حتى لا يضيع حق الله عز وجل وحق العباد وحق الأهل وحق الأمة، في توازن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام ذكرنا أنه كان لا يوقد في بيته النار ثلاثة أعلى في شهرين، لكن إذا حضر الطعام أكل من أطيابه صلى الله عليه وسلم. الصلاة كان يصلي وينام، الصيام كان يصوم ويفطر، وهكذا. الوسطية كمنهج عملي واقع للأمة تراها واضحة تماما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. يبقى إذن دراسة السيرة النبوية أمر من أهم الأمور في حياة المسلمين، وإحنا بندرس كل موقف من مواقف السيرة النبوية علينا أن نضع هذه القواعد الأربعة في أذهاننا. أول حاجة نفهم أن ممكن يكون ده موقف تشريعي، وطبعا العلماء لهم دور كبير في استنباط الأحكام من مواقف السيرة النبوية. حاجة تانية ندرك أنه رسول لا يخطو خطوة إلا بوحي أو بتعديل من الوحي. الأمر الثالث المهم جدا أن نتعلم كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم من كل موقف مواقف حياته رحمه الله جميعا. المجموعة الثانية من الكتب هي كتب أيضا في غاية الأهمية، في ناس كتير بتغفل عن دراسة السيرة من خلالها، وهي كتب الأحاديث وشروح الأحاديث. يعني استفدت جدا جدا من كتاب البخاري رحمه الله وشرح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله، كذلك بصحيح مسلم وشرح النووي بصحيح مسلم، كذلك الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. كتاب من كتب السيرة الهامة جدا سيرة ابن هشام. ابن هشام طبعا نقل معظم النقل عن ابن إسحاق، لكن ابن إسحاق رحمه الله الكتاب بتاعه مش في الدين دلوقتي، كتاب ضاع، فالذي بقي هو كتاب سيرة ابن هشام. بس خلي بالك ان في احداث كثيرة غير موثقة في كتاب سيرة ابن هشام، لذلك لابد ان تدرس كتابا محققا. في كتاب اسمه صحيح سيرة ابن هشام للأستاذ مجدي فتحي السيد، هو كتاب طيب. ايضا كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، كتاب السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله، كتاب أيضا هام، الرحيق المختوم للمبارك فوري، السيرة النبوية للصلابي، الأساس في السنة لسعيد حو، وده كتاب كبير 4 مجلدات لكن كتاب رائع، فقه السيرة للبوط، ف فقه السيرة للغزالي، المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان. السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي، كتاب صغير بس حاكي معلومات هامة.